ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن قتل العنكبوت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قلت لهم يجوز قالوا كيف يجوز، ما تخاف الله، إن هذه حمت الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاءها أننا نقتلها، وهل هذا إلا كما قال الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. نعم، ولكن نقول هذا ليس بصحيح، ولهذا قتل العناكب لا بأس به، بل ورد في حديث أن الرسول أمر بقتلها لكنه ضعيف، لا بأس به إذا آذت، لأنه بعض الأحيان تؤذي، لا سيما في المكاتب، تجي في مكتبة تعشش على الكتب. نعم، إلا كان نقول أنها إذا عشت على الكتب نعطيها هدية، لأن هذه تقول لا تغفلوا عنها، ها؟ تحميه، أو تقول لا بد أنك تلاحظ في المطالعة.